بسم الله الرحمن الرحيم. انا قلت المره اللي فاتت ان انا هاجل الكلام على اشعياء 53 اللي هو الجزء اللي كان بيقرا فيه الخصي الحبشي وفيليبس قعد يشرح له في 8:35 بيقول ففتح فيليبس فاه وابتدأ من هذا الكلام فبشره بيسوع، يعني المفروض شرح له. وفيليبس قال له سأله، يعني بيقول له فين راجعا؟ فقال فأجاب الخصي فيليبس وقال أطلب إليك عن من يقول النبي هذا في 34. فهو كان بيسأله يعني الكلام ده عن مين. في الحقيقة أنا لما رجعت الإشعياء 53، طبعا أنا ممكن أكروت شرحه ببساطة، لكن هو الموضوع كبير ومش متعلق فقط بالإصحاح 53 من إشعياء، متعلق بإصحاحات فاتت كمان، يمكن من أول الإصحاح 40 في سفر إشعياء، وبعدين متعلق كمان بالإصحاح اللي بعده. وللأسف النص العبري مش مترجم بشكل جيد في ترجمة الفان دايك، ويمكن العربية المشتركة هي اللي مترجماه بشكل أمثل. ده طبعا بعد ما رجعت للعبري عربي ما بين السطور علشان أقرأ النص العبري وتحتيه العربي. والنصوص مكتوبة بشكل لغوي قوي وبأوصاف دقيقة، والأوصاف غالبا مش المقصود بيها. يعني بيوصف الراجل مثلا، هنا بيقول مثل شاة سيق إلى الذبح، وفي النصوص اللي قبليها مش عارف مين لا منظر له فنشتهيه ولا جمال مش عارف مين. فالأوصاف دي هو يقصد معانيها لكن ما بيقصدش دلالتها الحرفية، إن فعلا دي كانت خلقته وحشة فمحدش. فالموضوع يعني محتاج تدقيق قوي بحيث ان هو يقصد معاني النصوص كتوضيح حالة معينة، لكن ما بيقصدش ان هو فعلا بيصف الشخص كوصف، كأنك ترسم له صورة يعني. والموضوع له علاقة بتاريخ بني اسرائيل في السبي البابلي، وبعدين بوعد الهي ليهم، وبعدين ايه اللي هيحصل، هينجو من بابل ازاي، وهل النصوص دي ليها علاقة فقط بنجاتهم من سبي بابل ولا كمان بحاجات هتحصل بعد ما نجوا من السبي البابلي. فعلشان كده انا فضلت ان انا اجل الكلام عن اشعياء 53 للمحاضرة الجاية، بحيث ان انا اكون الممت جميع النصوص اللي هتساعدنا في تفسير النص. يعني مثلا على سبيل المثال في اشعياء 53:1، النص ده لوحده محتاج يتشرح، هو المفروض اصلا يترجم ازاي. فهم مثلا في الفان دايك بيقول من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذرع الرب، هل اصلا النص المفروض يترجم بالشكل ده؟ وهل المفروض من صدق خبرنا يعني هم قالوا خبر ومحدش صدقهم، ولا المقصود بيها ان حد قال لهم هم خبر وهم ما صدقوهوش؟ طب وبعدين ولمن استعلنت ذراع الرب، ذراع الرب ده رمزيته ومعناها ايه، وهل له ذكر في نصوص قديمة، وايه علاقتها بالنص ده؟ وبعدين الاصحاح ده بيوصف شخص معين وبيقعد يقول له كشاء سيقت الى الذبح، وبعدين يقول لك مسحوق وحمل آلامنا واثمنا ومش عارف مين وملوش منظر ولا جمال. هل الشخص ده اشعياء ما وصفوش قبل كده؟ يعني ده أول مرة يوصفه ولا موصوف قبل كده؟ وبعدين صيغة الجمع دي خبرنا ولمن استعلنت، الضمير ده عائد على مين؟ مين اللي ما صدقش ومين اللي سمع ومين اللي أقل؟ فالموضوع كبير ومربوط بنصوص كتيرة جدا في إشعياء. و إيه؟ بيتكلم عن رمز معين، مش عن شخص معين. هو بيتكلم نيابة عن حد، يعني باسمه هو يتكلم بالنيابة عن أشخاص، لكن مين الأشخاص دول؟ وبعدين إذا عرفنا مين الأشخاص دول، طب وبعدين مين الشخص الموصوف وإيه علاقته بالأشخاص؟ فالموضوع كبير شوية، فعشان كده هأجله للمحاضرة القادمة على بال ما أدرس الإصحاح بالكامل والنصوص المقابلة لي. أنا يدوبك وصلت للعدد السادس يعني. وبالمناسبة يعني النص بتاع اللي موجود هنا في أعمال الرسل 8:32 مثل شاة سيقة إلى الذبح، ده إشعياء 53:7-8، لو مثل شاة سيقة إلى الذبح ومثل خروف صامت أمام الذي يجز وهكذا لم يفتح فاه في تواضعه انتزع قضاؤه وجيله من يخبر به لأن حياته تنتزع من الأرض. موضوع كبير جدا يعني. طيب والأكبر في الموضوع ده إن يمكن المسيحيين كلهم قاطبة مجمعين خصوصا على الإصحاح ده، إن الكلام ده على المسيح عليه السلام وبيوصف الصلب والفداء لا شك. فعلشان كده لازم نحلل النصوص ونفهمه ونديله حقه يعني. فاحنا دلوقتي هنبدأ في الإصحاح التاسع من أعمال الرسل، توبة شاول وتغيير حياته. شاول ده قلنا إن هو أول ذكر له في بداية الإصحاح الثامن لما قال وكان شاول راضيا بقتله. في 3 بيقول وأما شاول فكان يسطو على الكنيسة وهو يدخل البيوت ويجر رجالا ونساء. في بس معلومة، احنا لما تكلمنا على النص اليوناني وقلنا ان هو معناه كأنه بيوسخ او حاجة زي كده، وبس انا تذكرت ان ايضا لان احنا بصينا على الترجمة اليسوعية، الترجمة اليسوعية بيحمل المعنى اللغوي بتاع الكلمة اليونانية إلومينيتو، بيقول يفسد في الكنيسة يبوظها يعني. وبعدين ترجمة الحياة بتقول أما شاول فكان يحاول إبادة الكنيسة. هم جابوا كلمة إبادة دي لأن الكلمة اليونانية إلومينيتو هي اللي جت منها الكلمة الإنجليزية إليمينيت يعني ينهي أو يزيل أو يبيد، يعني هي الكلمة الإنجليزية أصلا جاية من الكلمة اليونانية دي. فعلشان كده يعني بتاخد معاني كتير. فواضح إن شاول يعني كان مبهدل للكنيسة بهدلة جامدة، وكان قايم بدور أمن الدولة في السنة المسيحية الأولى. في 9:1 بقى بيقول أما شاول فكان لم يزل ينفث تهديدا وقتلا على تلاميذ الرب، فتقدم إلى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل إلى دمشق إلى الجماعات، حتى إذا وجد أناسا من الطريق رجالا أو نساء يسوقهم موثقين إلى أورشليم. يعني كأنه معاه إذن من النيابة، أول ما يلاقي حد في وشه من المسيحيين دول يقبض عليه على طول أيا كان. يعني هو مسافر رايح دمشق، فقال لك أنا أخذ إذن من رئيس الكهنة لو لقيت في طريق مسيحيين أقبض عليهم كده يعني بمناسبتها. عاوز أبص على النص ده أعمال الرسل 9:1 وأشوف الترجمات التانية، لأن احنا مهم بالنسبة لنا نصور شاول أو بولس ده اللي هو أكبر معلم في المسيحية كان عامل إزاي قبل ما يدخل المسيحية وبعدين اتقلب حاله إزاي يعني. فهنا في ترجمة الحياة أما شاول فكان لا يزال يفور بالتهديد والقتل، والعربية المشتركة فكان ينفث صدره تهديدا وتقتيلا، تهديدا وتقتيلا يعني كان شغال الله ينور بيقتل فيهم ويهددهم يعني. طيب عاوزين نلاحظ برضو ان شاول كان له علاقة مع رئيس الكهنة، والمفروض ان رئيس الكهنة ده كلقب لوحده، لما يتقال عن فلان رئيس الكهنة هو بيبقى فيه كذا كاهن، والكذا كاهن دول في الهيكل ممكن يتقال عنهم رؤساء الكهنة كلهم على بعض، وبعدين بيبقى فيهم واحد معين الرئيس الكبير عليهم. فهو لما يقول رئيس الكهنة كده بالمفرد يبقى هو قصده كبير الهيكل يعني الرئيس يعني بتاع الهيكل. المهم ان احنا فيما بعد لما هنقرأ هنلاقي ان بولس هينكر علاقته برؤساء الكهنة، فعاوزين نشوف هل ده يعتبر تناقض ولا مش تناقض؟ فنحط المعلومة دي في بالنا، يعني ان هو كان له تعامل مع رئيس الكهنة وكان واخد منه اذن علشان يقبض على البني ادمين المسيحيين رجالا او نساء لو قابلهم. يعني في العدد 3 بقى بيقول: وفي ذهابه حدث انه اقترب الى دمشق، فبغتة، حال منصوب يعني، فبغتة أبرق حوله نور من السماء. ترجمة سيئة جدا جدا الحقيقة، عاوزين بس نبص. يعني أنا بصراحة في النصوص اللي زي كده اللي أنا عاوز أفهمها المفروض ما أقرهاش من ترجمة الفان دايك، يعني بقرأ من العربية المشتركة أو حاجة زي كده، بس مش مشكلة. فهنا بيقول سطع حوله بغتة نور من السماء، ده المعنى يعني. في بس النص ده ممكن يتفهم باكتر من طريقه. هل هو بيوصف شخص معين ظهر له على شكل برق، يعني ظهر له انسان كده بس جسد منور يعني، ولا هو يقصد ان السماء مره واحده جاء زي برق كده مره واحده ونورت؟ طيب المهم انه التفسير الاقرب ان لا، ما ظهرلوش انسان في هيئه نور، لا دي السماء نورت مره واحده زي البرق. فاهم ازاي؟ يعني مهم جدا ان احنا نفهم ان ما ظهرلوش شخص يتشاف بني ادم منور، لا ده هي السماء نورت. وبعدين فسقط على الارض وسمع صوتا قائلا له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ يعني ما شافش حد، ما شافش حد، سمع صوت بس. فقال: من أنت يا سيد؟ فقال: الرب، أنا يسوع الذي أنت تضطهده، صعب عليك أن ترفس مناخس. فقال وهو مرتعد ومتحير: يا رب، ماذا تريد أن أفعل؟ فقال له الرب: قم وادخل المدينة فيقال لك ماذا ينبغي أن تفعل. في العدد 7 بيقول: وأما الرجال المسافرون معه فوقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون أحدا. ده برضو القصة دي ليها 4 روايات محكية 4 مرات، 3 مرات في أعمال الرسل نفسه، ومرة في رسالة بولس إلى أهل غلاطيا. فهنقارن الأربع مرات ونشوف. يعني القصة اتحكت 3 مرات عند كاتب أعمال الرسل، مرة في الإصحاح 9، ومرة في الإصحاح 22، ومرة في الإصحاح 26 في نفس الكتاب. وبعدين اتحكى مرة في رسالة من رسائل بولس اللي هي رسالته إلى غلاطيا في الإصحاح الأول. فهنقارن بقى الأربع مرات ونشوف هل يعني في اختلافات مهمة، ولا كل القصة دي كانت وقعة تاريخية محفوظة وكل أصاب في روايتها. طبعا الكلام ده في المشمش، إذا كان أكبر واقعة بالنسبة لهم اللي هي الصلب والفداء، الأناجيل الأربعة ملخبطة فيها بدرجة كبيرة، فيعني قصة زي بولس مش هي دي اللي هيجيبوها يعني من غير ما يتناقضوا فيها أو يكون فيها اختلافات. طيب، فنهض شاول عن الأرض وكان وهو مفتوح العينين لا يبصر أحدا، فاقتدوه بيده وأدخلوه إلى دمشق، وكان 3 أيام لا يبصر فلم يأكل ولم يشرب. يعني كأن النور ده عماه، فهو حتى عينيه مفتحة بس هو مش شايف، وفضل كده لمدة 3 أيام. أولا بعض التعليقات على الفقرة دي، وبعدين هنبص على القصص التانية المقابلة. أول حاجة قلنا ان هو ما شافش حد، ده بس سمع صوت والصوت قال له انا يسوع. طيب حلو قوي، في جزء تحريف في الترجمة وفي جزء تحريف بالإضافة في شوف ده بس بنتكلم فقرة بسيطة حصل فيها نوعين تحريف. النوع الأول في التحريف في العدد 5 لما بيقول: فقال من أنت يا سيد؟ فقال الرب: أنا يسوع الذي أنت تضطهد، صعب عليك أن ترفس مناخس. فقال وهو مرتعد ومتحير، ومتحير يا رب ماذا تريد أن أفعل. يعني هو في الأول لما ما كانش عارف مين اللي بيكلمه قال له يا سيد، لما قال له أنا يسوع قال له يا رب ماذا تريد أن أفعل. النص اليوناني الكلمتين يا سيد ويا رب نفس الكلمة، نفس الكلمة اليونانية. طب هو ليه المرة دي أول مرة ترجمها يا سيد وتاني مرة ترجمها يا رب؟ عشان هو عاوز يوحيلك ان هو في الاول ما كانش يعرف يسوع، ما كانش يعرف مين اللي يكلمه، فقال له يا سيد زي ما بيقول لأي حد، لكن لما قال له انا يسوع الذي انت تضطهده كأنه امن مرة واحدة، فرح قال له يا رب ماذا تريد ان افعل. فده موضوع، يعني ده تحريف في الترجمة. طب فين تحريف الاضافة؟ تحريف الاضافة اللي هي فقال من انت يا سيد، تمام، فقال الرب أنا يسوع الذي أنت تضطهده، نقطة. الجزء بقى بتاع صعب عليك أن ترفس مناخس، وبعدين بداية العدد السادس فقال وهو مرتعد ومتحير يا رب ماذا تريد أن أفعل، فقال له الرب، كل الحتة دي مضافة من أول صعب عليك لغاية فقال له الرب. وكالعادة لو أنت شلت الحتة دي وقريت السياق هيستقيم، فالحوار كله متواصل، كلام المسيح متواصل، أنا يسوع الذي أنت تضطهده قم وادخل المدينة فيقال لك ماذا ينبغي أن تفعل، تمام. طيب عاوزين بس نبص بصة، التحريف ده تحريف رائع من النادر جدا أنه يحصل. اشمعنا بقى؟ هنقرأ عنه، نفتح بس النسخة اليونانية اللي بالهوامش دي Greek New Testament 4th Revised Edition، ونفتح أعمال الرسل 9:5 أهو، آدي 9:5 وبعديه 6، مفيش أي هوامش، سبحان الله مفيش أي. لاحظ بس هنا النص أصلا قصير، يعني هنا إيجو إيمي إيسوس هونسو ديوكيس، أنا هو يسوع الذي تضطهد أنت، تمام. فالنص رقم 5 بينتهي عندي هنا، 6 بقى بيقول لك بقى انت روح دمشق والكلام ده كله، بس هو مش كاتب هامش. طيب هل ده معناه ان النص ده ما فيهوش تحريف؟ طب منين جالنا صعب عليك لغاية قال له الرب؟ نبص على تعليقات بروس ميتزجر، التعليقات دي المفروض ملحق للنسخة اليونانية، يعني النسخة اليونانية دي مجرد النص اليوناني، والتعليقات اللي بتقول لك الاختلاف ده موجود في أنهي مخطوطات والاختلاف ده موجود في أنهي مخطوطات، في بقى ملحق معاه هو بيشرح وبيعلق على الاختلافات، ماشي، اللي هو A Textual Commentary on the Greek New Testament Second Edition، وهم كاتبين ايه A Companion Volume، يعني مجلد مصاحب لليونايتد بايبل سوسايتي UBS Greek New Testament 4th Revised Edition. هنفتح أعمال الرسل 9:5، آدي هو جايب الكاتب عنه، يعني قال لك ديوكيس اللي هي تضطهد، وبعدين الله اللي هو أول كلمة ولكن قم، الذي المفروض النص بيقول. عاوزين بس نفتح العربية المشتركة عشان هتفهموا النص ماشي ازاي من العربية المشتركة اللي هي حذف الجزء الاضافي. اهو في 9:5 بيقول فقال شاول من انت يا رب، فاجابه الصوت انا يسوع الذي انت تضطهد صعب عليك ان تقاومني. لا ماذا تريد ان افعل، فقال لا ما بين قوسين، وقال ما بين القوسين ده ليس موجود في لا انا عاوز ترجمة حذفها اليسوعية اهو عشان تفهم اهو. فبيقول في اليسوعية فقال من انت يا رب، قال انا يسوع الذي انت تضطهد ولكن قم فادخل المدينة فيقال لك ما يجب عليك ان تفعل. فهنا هو فهنا بيقول لا خلي بالك الفان دايك اصلا ما فيهاش كلمة ولكن، في على طول وقم، لكن هو النص في اقدم المخطوطات او في المخطوطات اليونانية كلها النص رقم 5 بينتهي عند أنت يسوع الذي أنت تضطهده، والستة بيبدأ ولكن قم وادخل المدينة. طيب هنا بيقول إيه؟ The textus receptus adds، النص المستلم يضيف كذا، اللي هو بتاع صعب عليك أن ترفس مناخس، قال وهو مرتعد ومتحير يا رب ماذا تريد أن أفعل. فقال له الرب، كويس قوي، مين اللي بيضيفها؟ The textus receptus، النص المستلم. بيقول ايه؟ بيقول so far as known، يعني الى حد علمنا، no Greek witness reads these words at this place، ما فيش ولا مخطوطة يونانية بتقرأ الكلام اللي احنا بنقراه في النص المستلم. ايه النص المستلم ده؟ احنا قلنا ان ال في الاول خالص، لو احنا قلنا ان النص اليوناني كان وثيقة اصلية، ده بنسميه الجريك نيو تستمنت، العهد الجديد اليوناني، تمام، الاوريجينال تكست، سميه اوريجينال، نص الاصلي، تمام. النص الاصلي في البدايه خالص علشان ينتشر كان بيتنسخ يدويا، فكان بيحصل فيه تحريفات وتغييرات، يا اما حد بيحرف عن عمد، يا اما كان بتحصل اخطاء عفويه اثناء عمليه النسخ، كويس. وكان النص الاصلي ده بيتفاعل مع المجتمعات المحليه اللي بيتنسخ فيها المخطوطات، يعني المجتمعات دي فيها عادات وتقاليد معينة، فيها روايات معينة مشهورة، فيها ثقافة معينة، يعني بيكتبوا الكلمات بطرق معينة، والنساخ عندهم مهاراتهم مختلفة عن غيرهم. فالمهم ان لما النص كان بيتنسخ في البيئة المحلية دي كان بيتشكل مع تفاعله مع البيئة دي، فبقت النص اللي بيتنسخ في اسكندرية غير النص اللي بيتنسخ في أوروبا، غير النص اللي بيتنسخ في فلسطين، غير النص اللي بيتنسخ في الإمبراطورية البيزنطية في آسيا والحتت دي. فبقى عندنا أنواع نصوص، اللي هي النص الغربي، النص الإسكندري الأول حاجة وأقدم حاجة، النص السكندري، والنص الغربي، والنص القيصري بتاع قيصرية أورشليم يعني فلسطين، وبعدين النص البيزنطي بتاع الإمبراطورية البيزنطية. دول نصوص يونانية، العهد الجديد اليوناني وهو بيتنسخ في الأماكن دي اتفاعل معه وتغير، فبقى فيه أشكال مختلفة للنص العهد الجديد اليوناني. وبعد كده بقى مع مرور الزمن لغاية ما وصلوا لزمن اختراع المطبعة والحروف المتحركة والكلام ده كله، فجي واحد اسمه إيرازموس، الراجل ده كان هولندي، هو اللي عمل أول نسخة يونانية للعهد الجديد ونشرها. الراجل ده يعني كان عنده نصف دستة من المخطوطات، ست مخطوطات، معظم المخطوطات من القرن الاثناشر ولغاية القرن الخمستاشر او الستاشر، لان هو عمل النسخة بتاعته دي سنة 1516، يعني بدايات القرن السادس. اقدم مخطوطة عنده تقريبا كانت من القرن الاثناشر، كان عنده مخطوطة من القرن العاشر ما كانش بيستخدمها كتير، هم ست مخطوطات كانوا وحشين اغلبهم من النص البيزنطي ده. المهم الراجل ده وهو بيعمل النسخة اليونانية بتاعته ما كانش بياخد زي ما المخطوطات اللي قصاده بتقول بالظبط، هو اغلب نصه موافق للنص البيزنطي، لكن هو كان بيعدل برضه في المخطوطات ويظبط ويضيف حاجات ويحذف حاجات. من الحاجات اللي إيرازموس اضافها ومش موجودة في اي مخطوطة، هو اللي اضافها، هو السبب في ان احنا بنقراها في العهد الجديد دلوقتي، المقطع ده هو اللي هو بتاع صعب عليك ان ترفس مناخس ومش عارف ايه، قم وادخل والكلام ده كله. المشكلة بقى ان نص إيرازموس السيء ده اللي هو قاعد يلعب فيه ويزبط فيه، اكمنه كان اول نسخة يونانية منشورة للناس، الناس اشترتها، وبعدين في ناس قالوا له عندنا ملاحظة على نسختك، في حاجة كمان عايزينك تضيف عليها، في نص احنا المهم راح زبط لهم النسخة، واضاف لهم اللي هم عايزينه، فكل الناس بدأت تشتري النسخة بتاعت إرازموس دي. حتى بعد ما إرازموس مات جم ناس أصحاب دور نشر بعديه وأعادوا طباعة نسخته، وكانوا كانت النسخة بتتسمى باسم اللي بيعيد طباعتها. فجي مش عارف واحد اسمه استيفانوس، واحد اسمه إبراهام الزيفر، أيا كان أصحاب دور النشر، لما كان بيعيد طباعة نسخة إرازموس كانت بتتقال دي نسخة اللي عاد طباعتها، لكن كل الناس عارفة ان اصلها النص بتاع إرازموس. النصوص دي بقى اللي عادت طباعتها، واحدة منهم اللي اترجم منها الفاندايك واللي اترجم منها الملك جيمس، دي النسخ اليونانية دي اللي اصلها إرازموس، العلماء بيسموها النص المستلم تكستس، ودي لاتيني ريسبتس. ريسبتس يعني من كلمة ريسيف، اللي هو يعني حد بيديلك حاجة فانت تستلم. فهو عاوز يقول، وفي واحد اسمه إبراهام الزيفر هو اللي بسببه النسخ اليونانية دي تسمت النص المستلم، ان هو كتب على مقدمة النسخة بتاعته قال لك ان انت ما بين ايديك النص اللي بيقبله أو بيستلمه الجميع، يعني كل الناس بيرسيفت بياخدوه يعني بيتقبلوه من غير لا تحريف ولا أي، يعني قال لك النص وصل لك صافي يعني اللي كل الناس بتقبله يعني. فلما بنقول نص مستلم بنقصد بيه النص اليوناني اللي عمله إرازموس في سنة 1516 اللي فيه إضافات فريدة من نوعها هو السبب في وجودها، مش موجودة في مخطوطات يونانية. من ضمنها بقى النص اللي احنا بنتكلم عنه ده. فهو هنا بيقول لك so far as known، يعني الراجل عاوز يكون مش يعني حاسس ان ممكن يكون إرازموس يا اخي ما بين ايديه مخطوطة كان فيها الكلام ده هنا واحنا ما كناش نعرف، لكن هو بيقول so far as known، as is known يعني على اقصى مع درجة معرفتنا الكلام ده مش موجود في اي مخطوطة يونانية. طيب هو جاب الكلام ده منين؟ قال لك they have been taken from، يعني الكلام ده متاخد من اعمال الرسل 26-14 و 22-10. طب افتح كده 26-14 بيقول ايه؟ فلما سقطنا جميعا الارض سمعت صوتا يكلمني باللغه العبرانيه شاول شاول اهو. فهو خد الجزء بتاع بيقول سمعت صوتا يكلمني ويقول باللغه العبرانيه شاول شاول لماذا تضطهدني؟ صعب عليك أن ترفس مناخس. فالكلام هو موجود في 26-14. طيب وبعدين في 22-10 بيقول فقلت ماذا أفعل يا رب؟ فقال لي الرب قم واذهب إلى دمشق. يعني هو خد الجزء الأولاني خد الجزء الأولاني بتاع 26-14 اللي هو بيقول شاول شاول لماذا تضطهدني صعب عليك ان ترفس مناخس، وبعدين الجزء الثاني من 22-10 اللي بيقول ماذا افعل يا رب؟ فقال لي الرب. تمام. طب هو خد الكلام ده ليه؟ اصل الرواية اللي هنا غير اللي هنا غير اللي هنا، فهو بيحاول يوفق ما بينهم، فبياخد اللي اتقال هنا يحطها هنا عشان تحس ان الموضوع شبه بعضه والرواية واحدة يعني. فدي كانت حركة صايعة من إرازموس، بس المشكلة ان ايه؟ فضيحة علمية ان مفيش ولا مخطوطة بتحتوي على الكلام ده، وهو يعني كانت فبركة منه يعني. طيب الإسرائية برضو عاملين حركة صايعة برضو على رأيك، يعني هو شال النص بس جه تحت في الهامش اللي تحت لك لم يرى الوحيد الذي رأى بولس الوحيد الذي رأى الرب، أما رفقاءه فلم يرى. ما علينا. طيب يبقى النصين الجزء المضاف ده متاخد من أعمال الرسل 26-14 و 22:10. خد الكلام ده ليه؟ علشان خاطر يوفق ما بين الروايات. طيب عاوزين بقى نقرا الثلاث روايات اقرا معانا كده يا مولانا. هنقرا من اعمال الرسل 22. ايه؟ لا لا براحة. ادي 22 الاصحاح 22 من رقم 1 بيقول ايه؟ بيقول ايها الرجال الاخوه والاباء. الكلام ده كان حصل امتى يعني؟ اصل انت بس لو بصيت على عناوين في السريع بولس اتقبض عليه وبعدين المفروض بقى هيعمل خطبه للدفاع عن نفسه زي ما كان حصل مع استيفانوس ده. تمام؟ طيب وزي ما حصل قبل كده مع بولس برضه. فهو بيخطب بقى ايها الرجال الاخوه والاباء اسمعوا احتجاجي الان لديكم. فلما سمعوا انه ينادي لهم باللغه العبرانيه اعطوا سكوتا احرى. يعني هو واقف قصاد ناس ما تفهم مش فاكر منين يعني. المهم ان هم لما جه اتكلم اصل بص في العدد اخر عدد في الاصحاح 21 بيقول لك ايه؟ فصار سكوت عظيم فنادى باللغة العبرانية قائلا. فالإصحاح 22 بيبدأ بال طب ليه التقسيمة الوحشة دي؟ ما كنت تجيب النص اللي له علاقة بالكلام ده هنا. الموضوع ده له علاقة بهو مين اللي قسم الكتاب أصلا إصحاحات وأعداد. فاللي قسمه هو روبرت ستيفانوس في سنة 1550 في الإصدار الثالث اليوناني بتاعه. الراجل ده ابنه كتب عنه انه كان بيقسم الكتاب اعداد وهو راكب على ظهر حصان. فالحصان وهو بيمشي لو خبط في طوبة او شيء فكان القلم يخبط في الورقة يعلم نقطة. النقطة دي معناها علامة عدد. فكده يعني هي اتقسمت كده وخلاص. حرام عليك يا اخي. طيب المهم هو بيجي يتكلم عن نفسه بيقول انا رجل يهودي ولدت في طرسوس كيليكية ولكن ربيت في هذه المدينة مؤدبا عند رجلي غملائيل على تحقيق الناموس الابوي. غملائيل ده جبنا سيرته قبل كده لما هو لما قعد يقول لك الناس دول لو كانوا من عند ربنا يبقى احنا مش هنقدر نهزمهم، لو هم ايه مش عند ربنا فهيتشتتوا وسيرتهم هتروح زي اللي قبليهم. فهو عاوز يقول الراجل ده من طرسوس. طرسوس دي تقريبا مكان في اسيا، تركيا تقريبا حاجه زي كده. لكن هو بيقول لك رغم ان انا من هناك يعني لكن انا اتربيت في المدينة دي. اتربيت في المدينة دي اللي هي ايه؟ اورشليم. عند رجلي غملائيل على تحقيق الناموس الابوي. وكنت غيورا لله كما انتم جميعكم اليوم. واضطهدت هذا الطريق حتى الموت. انهي طريق؟ الراجل ده بيقول ايه؟ اللي هو دين المسيح. بيقول انا حاربت الناس دي لغاية ما وصلت لدرجة الموت اموتهم. يعني هو لما جه في العدد رقم 8 بيقول واما شاول فكان يسطو على الكنيسة، والناس تانية بتقول يبيد، وهنا في 9:1 بيقول تهديدا وقتلا. فهو عاوز يقول لك ان هو كان بيحارب دين المسيح عليه السلام لدرجة الموت. واضطهدت هذا الطريق او هذا المذهب او هذا الدين، ده المقصود يعني الطريق المذهب يعني، حتى الموت، مقيدا ومسلما الى السجون رجالا ونساء كما يشهد لي ايضا رئيس الكهنة وجميع المشيخة. يعني كل الكلام ده بعلمهم ماشي. الذين اذ اخذت ايضا منهم رسائل للاخوة الى دمشق ذهبت لآتي. اهو دخل عند الحتة بتاع دمشق اللي احنا وقفنا عنها في الاصحاح 9 بيحكي بقى ايه اللي حصل له. فحدث لي وأنا ذاهب ومقترب إلى دمشق أنه نحو نصف النهار بغتة أبرق حولي من السماء نور عظيم، يعني النور السماء نورت بر مرة واحدة من حولي، فسقطت على الأرض وسمعت صوتا قائلا، برضو ما شافش حد، شاول شاول لماذا تضطهدني؟ المفروض الكلام ده احنا ما كناش نقراه أصلا في الإصحاح التاسع، لكن هو أضافها من هنا حطها في التاسع، ده الجزء التحريف اللي احنا كنا بنقوله يعني. فهو المفروض في الإصحاح التاسع ما قالش شاول شاول لماذا، المهم يعني. فأجبت من أنت يا سيد؟ فقال لي أنا يسوع الناصري الذي أنت تضطهده. هنا بقى دي ما فيهاش صعب عليك أن ترفس مناخس، راح خدها من 26، 26 هي اللي فيها صعب عليك أن ترفس مناخس. لا لا، هو لما قال له أنا يسوع الذي أنت تضطهده راح قال له يا رب ماذا تريد أن أفعل. ما علينا، المهم فأجبت من أنت يا سيد؟ فقال لي أنا يسوع الناصري الذي أنت تضطهده. وبعدين والذين كانوا معي نظروا النور وارتعبوا ولكنهم لم يسمعوا صوت الذي كلمني. طيب لما نقرأ كده في 9-7، وأما رجال المسافرون معه فوقفوا يسمعون الصوت ولا ينظرون، يعني عكسها، اتعكس، ده تناقض. يعني هنا في العدد 9 بيقول نظروا النور ولكنهم لم يسمعوا، في التانية لا ما شافوش وسمعوا، عكسها، عكسها بالظبط، ما ينفعش تتحل، تناقض في الرواية. طيب ممكن نقول اكمن اللي كتب الرواية اول مرة، ده مش على لسان بولس، ده الكاتب هو اللي مؤلفه، رغم ان المفروض لما الكتاب ده اتكتب هو ما كانش جنبيه بولس بيمليه، ده بحسب ذاكرته او بحسب الوحي هو بيكتب الاحداث، فلا يوجد تبرير ليه اتعكست الموقف في 22-9 و9-7. ما علينا، فده تناقض صغنطوط. فقلت ماذا أفعل يا رب؟ فقال لي الرب قم واذهب إلى دمشق وهناك يقال لك عن جميع ما ترتب لك أن تفعل، وإن كنت لا أبصر من أجل بهاء ذلك النور اقتادني بيدي الذين كانوا معي فجئت إلى دمشق. عاوزين نكون منصفين، ال 22 قريبة جدا من 9، لكن بس الحتة بتاعت لماذا تضطهدني والكلام ده شاول شاول، والتناقض البسيط بتاع 9، لكن أغلب الرواية زي بعض يعني. طيب نقرأ بقى الرواية في 26، خلاص بصينا على 22، في 26 نقرأ من أول 26-12. ما انا واخد بالي بس عاوز اشوف الجزء الاولاني في حاجه مفيده نقرا عنه، هنبقى نقرا عنه بعدين. طيب المهم بيقول ولما كنت ذاهبا في ذلك الى دمشق بسلطان وصيه من رؤساء الكهنه رايت في نصف النهار في الطريق ايها الملك، اللي هو الملك اغريباس، هو بيكلم اغريباس يعني، رأيت في نصف النهار في الطريق أيها الملك نورا من السماء أفضل من لمعان الشمس قد أبرق حولي وحول الذاهبين معي. ماشي. فلما سقطنا جميعا على الأرض سمعت صوتا يكلمني يقول باللغة العبرانية شاول شاول لماذا تضطهدني، صعب عليك أن ترفس مناخس. فقلت أنا من أنت يا سيد؟ فقال أنا يسوع الذي أنت تضطهده، ولكن قم وقف على رجليك لأني لهذا ظهرت لك لأنتخبك خادما وشاهدا بما رأيت وبما سأظهر لك به منقذا إياك من الشعب ومن الأمم الذين أنا الآن أرسلك إليهم لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله حتى ينالوا بالإيمان بي غفران الخطايا ونصيبا مع القديسين. قصة مختلفة تماما عن اللي موجودة في 22 والموجودة في 9. ما قالوش بقى روح دمشق وهيتقلك إيه اللي هيحصل، ده قاله على طول إيه اللي هيحصل. فالقصة مختلفة هنا، التفاصيل كلها محكية على لسان المسيح، لكن في 22 وفي 9 القصة مختلفة. طيب في بقى الرواية موجودة تاني في غلاطية في الإصحاح الأول، أدهو هفتح رسالة بولس إلى أهل غلاطية الإصحاح الأول تقريبا من العدد 11. ورسالة بولس إلى أهل غلاطية من أهم الرسائل اللي كتبها بولس. المهم نقرأ من الفاندايك مفيش مشكلة، بيقول وأعرفكم أيها الإخوة الإنجيل الذي بشرت به أنه ليس بحسب إنسان، لأني لم أقبله من عند إنسان ولا علمته بل بإعلان يسوع المسيح. فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية، إني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها. والنص ده مهم جدا، تعال نبص على ترجمتها في الترجمات التانية. الحياة بتقول كيف كنت أضطهد كنيسة الله متطرفا إلى أقصى حد ساعيا إلى تخريبها. الكلام ده مهم، لما بيقول لك إن لما كنت أضطهد هذا الطريق حتى الموت اللي هو دين المسيح، وهنا بيقول هدفه إني كنت عاوز أخرب الكنيسة خالص وبهدلها. طيب في العربية المشتركة بيقول وكيف كنت أضطهد كنيسة الله بلا رحمة وأحاول تدميرها، وفي اليسوعية برضو إذ كنت أضطهد كنيسة الله غاية الاضطهاد وأحاول تدميرها. فدي كانت إيه أهدافه. طيب وبعدين بيقول وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من أترابي في جنسي إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات آبائي. يعني أنا كنت مسيحي، كنت يهودي ملتزم وأحسن من غيري كمان. ولكن لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه في لأبشر به بين الأمم، للوقت لم أستشري لم أستشر لحما ودما. يعني بيقول لك دي حاجة بقى إلهية وربنا مسخرني للمهمة دي من قبل ما إيه الذي أفرزني من بطن أمي، يعني فحاجة يعني أنا مولود علشان دي تبقى مهمتي، حتى لو أنا في البداية كنت بضطهد وعاوز أبيد وأدمر والكلام ده. المهم بيقول لما بقى لما الله أراد أن يعلن ابنه في لأبشر به بين الأمم، للوقت لم أستشر لحما ودما، يعني ما تشاورش مع حد في الموضوع اللي حصل ده، ولا صعدت إلى أورشليم إلى الرسل الذين قبلي، بل انطلقت إلى العربية ثم رجعت أيضا إلى دمشق. النصوص دي في غاية الأهمية. ليه؟ لأن في الإصحاح التاسع لما هنرجع ونكمل دلوقتي هنلاقي هو إيه اللي حصل بعد ما يسوع ظهر له النور، راح دمشق وبعدين راح على أورشليم. أصل خلي بالك لو أنت قريت هنا في 9 هيقول إيه، هو أصلا كان رايح للطريق إلى دمشق. ممتاز. طيب هنا بقى هو بيقول إنه ما راحش أورشليم علشان يقابل الرسل الذين قبلي، ده إيه، بل انطلقت إلى العربية ثم رجعت أيضا إلى دمشق، ثم بعد 3 سنين صعدت إلى أورشليم لأتعرف ببطرس فمكثت عنده 15 يوما. يعني هو راح الاول العربيه ايه العربيه الجزيره العربيه ده المفروض راح الجزيره العربيه يعمل ايه هناك مش عارف ثم رجعت الى دمشق وقعد ايه 3 سنين في دمشق كل ده ما شافش التلاميذ او الرسل اللي هم ال 12 ما شافهمش وبعد كده بقى راح اورشليم واول مره شاف بطرس هناك ده بعد 3 سنين من الظهور طبعا هنا في غلاطيا هو ما بيتكلمش عن الظهور الا بيقول لك ربنا اعلن لي ما قالش ازاي ولا الكلام ده خالص طيب ده الكلام اللي يهمنا من غلاطيا نرجع بقى للاصحاح التاسع خلاص وضحنا التحريف بتاع يا سيد ويا رب تحريف ترجمه والجزء الاضافه ما بين الاصحاح الخامس اسف العدد الخامس والعدد السادس اللي مش موجود في اي مخطوطه وجايبها من اعمال الرسل 26 14 و22 10 ماشي وبعدين قلنا التناقض بتاع العدد السابع واما الرجال المسافرون معه فوقفوا صامتين والتانيين قال لك لا دول هم شافوا وما سمعوش هنا ايه ما شافوش وسمعوا طيب نقرا من اول 10 وكان في دمشق تلميذ اسمه حنانية يعني هو راح كمل سفره لدمشق هو اصلا كان في الطريق الى دمشق وحصل له الموقف وسط الطريق واتسحب اعمى وراح هناك وهو اعمى مش شايف فقال له الرب في رؤيا حنانية ده ربنا ظهر له في الرؤيا او فقال له الرب يقصد به المسيح يعني الرب المعلم يعني السيد المسيح ظهر لحنانية فقال ها أنا ذا يا رب فقال له الرب قم واذهب إلى الزقاق الذي يقال له المستقيم واطلب في بيت يهوذا رجلا ترسوسيا اسمه شاول يعني بيقول جنس شاول من ترسوس طيب لأنه هو ذا يصلي فقد رأى في رؤيا رجلا اسمه حنانية داخلا وواضعا يده عليه لكي يبصر يعني هو بيقول لك شاول ده اللي بيصلي شاف رؤيا ان في واحد اسمه حنانية هيحط ايده عليه ويشفيه فالرب ظهر لحنانية انت بقى حنانية ده اللي كده يعني الرؤيتين يوصلوا ببعض يعني فاجاب حنانية يا رب قد سمعت من كثيرين عن هذا الرجل كم من الشرور فعل بقديسيك في اورشليم بهدلهم وها هنا له سلطان من قبل رؤساء الكهنة أن يوثق جميع الذين يدعون باسمك هتروح تسلمني ليه على طول يعني الراجل بيكلم يسوع بيقول له انت عاوزني اروح اشفيه ده بهدل القديسيك في اورشليم ومعاه سلطان يقبض على اي حد هنا هروح له برجليا المهم فقال له الرب اذهب لان هذا لي اناء مختار ليحمل اسمي امام امم وملوك وبني اسرائيل لأني سأريه كم ينبغي أن يتألم من أجل اسمي يعني الرجل ده هيبقى قديس رهيب وهيتألم وكل ده من أجل الدعوة المسيحية طيب فمضى حنانية ودخل البيت ووضع عليه يديه وقال أيها الأخ شاول قد أرسلني الرب يسوع الذي ظهر لك في الطريق الذي جئت فيه لكي تبصر وتمتلئ من الروح القدس فللوقت شوف الدراما فللوقت وقع من عينيه شيء كأنه قشور يعني كأن في حاجة غشاوة على عينيه سقطت فأبصر في الحال وقام واعتمد وتناول طعاما فتقوى وكان شاول مع التلاميذ الذين في دمشق أياما التلاميذ دول مش تلاميذ المسيح قلنا ده اللفظ العامل لأي حد مؤمن واتعلم من المسيح عليه السلام طب احنا قلنا في غلاطيا هو عمل ايه قال ان هو ما استشارش حد وما صعدش اورشليم ده انطلق الى العربية وقعد وبعدين رجع دمشق وبعد 3 سنين قعد في دمشق رجع تاني اورشليم طيب شاول في دمشق واورشليم وللوقت خلي بالك من كلمة للوقت دي يعني بيقول لك ان الاحداث دي على طول الاحداث دي حصلت بعد ما كلوة قوة وللوقت جعل يكرز في المجامع بالمسيح أن هذا هو ابن الله. فبهت جميع الذين كانوا يسمعون وقالوا: أليس هذا هو الذي أهلك في أورشليم الذين يدعون بهذا الاسم؟ موتهم وبهدلهم، هو ده اللي جاي دلوقتي يقول ان المسيح ابن الله؟ لاحظ ان اعتقد والله اعلم ان ده اول واحد يبدأ بهذه الدعوة. يعني بطرس عمل اكتر من خطبة، ما قالش يسوع المسيح ابن الله، قال رجل ومش عارف ايه والكلام ده كله. فبولس واضح ان هو اول واحد كان مهم بالنسبة له، او هو اللي كان مهتم بنشر هذا التعليم ان المسيح على وجه التحديد ابن الله. لكن بطرس لما قال في خطبته ما قالش ابن الله. طيب، واعتقد برضو لما استيفانوس اتكلم في الخطبة واشار للمسيح ما قالش انه ابن الله. طبعا اول جزء كان الايمان له علاقة بابن الله، اللي هو لما الخصي الحبشي فيليبس: ان كنت تؤمن من كل قلبك يجوز. فاجابه وقال: انا اؤمن ان يسوع المسيح ابن الله، وان النص ده محرف اصلا مضاف. فده اول مرة ايه حد يهتم انه يعلم الناس ان المسيح ابن الله. طبعا عاوزين نعرف ان معنى ان المسيح ابن الله ده معنى عام. المسيحيين الثلاث طوائف الكبرى اللي هم الأرثوذكسية والكاثوليكية والبروتستانتية متفقين على معنى محدد ان المسيح ابن الله، وبعدين في فرق تانية اللي هم ما بيؤمنوش بالتثليث والكلام ده برضو بيطلقوا على المسيح انه ابن الله، بس ليهم معنى اخر. يعني المسيحيين اللي في مصر اللي بيعبدوا المسيح عليه السلام وبيؤمنوا بالتثليث بيقولوا ان المسيح ابن مولود من الله، علشان كده ورث منه الألوهية. لكن بولس وكتبت الأناجيل الأربعة لو كانوا أطلقوا على المسيح أنه ابن الله، فهو المقصود به زي ما شرحنا قبل كده علاقة الأبوة والبنوة، أن هم مش عاوزين العلاقة ما بينه وما بين الله تكون علاقة عبد مع سيده، عاوزين تكون زي علاقة أب بابنه. ففي علاقة محبة وفي طاعة لتعليم الأب عن محبة. فلما يتقال ان في شخص ده ابن الله، فده معناه ان الله عز وجل يحبه وهو يحب الله، وانه بيطيع اوامر الله عز وجل عن محبة وانقياد وكده يعني. طيب، فهم مستغربين ان هو بدأ يقول كلام كويس عن المسيح، ده الراجل ده هو اللي اهلك في اورشليم الذين يدعون بهذا الاسم، وقد جاء الى ها هنا لهذا. يعني ده بيستعبطنا، عامل نفسه مؤمن، احنا مش هنقع للخدعة دي، ده احنا دقنا منك بلاوي سودة قبل كده. فدي نقطة مهمة، ان هم ما كانوش اصلا بيستأمنوه وبيثقوا فيه وبيعتقدوا انه فعلا اصبح مؤمنا. طيب، اما شاول فكان يزداد قوة ويحير اليهود الساكنين في دمشق محققا ان هذا هو المسيح. يعني قال لك يسوع هو المسيح. طيب، ولما تمت ايام كثيرة، هل ينفع نقول ان ايام كثيرة دول ثلاث سنين؟ سنوات كثير. تشاور اليهود ليقتلوه، فعلم شاول بمكيدتهم، وكانوا يراقبون الابواب ايضا نهارا وليلا ليقتلوه. فاخذه التلاميذ ليلا وانزلوه من السور مدلين اياه في سل، يعني سلة كده هربوه من فوق سور المدينة يعني عشان يهرب يعني. ولما جاء شاول الى اورشليم حاول ان يلتصق بالتلاميذ، وكان الجميع يخافونه غير مصدقين انه تلميذ. يعني لو احنا قلنا هو كان اعمى راح دمشق ابصر، لو قلنا ان ايام كثيرة دي تتفسر ثلاث سنين، فهو يعني قعد ثلاث سنين في دمشق لغاية ما بهدلهم وكانوا هيقتلوه، راح هو هربان من دمشق راح اورشليم. تمام؟ فاحنا هنفسر الايام الكثيره دي على انها 3 سنين. ولما جاء شاول الى اورشليم حاول ان يلتصق بالتلاميذ برضو زي ما في دمشق. هم في الاول قالوا له ما كانوش مصدقين وقالوا قد جاء الى هنا لهذا ليسوقهم موثق. يعني بيعمل عن اللعبه عاوز ايه زي مخبر عامل نفسه بيحضر الدرس وهو بيكتب اسامينا وبيروح امن الدوله وكده. يعني ثم مدانا لو هما 3 سنين فعلا كان صيته وصل للتلاميذ وكان خلاص طمنوا له كده كلهم خايفين منه معنى ان هو لسه مؤمن جديد يعني المده مش طويله. طيب ولما جاء شاول الى اورشليم حاول ان يلتصق بالتلاميذ. طبعا التلاميذ دول مش مقصود بيهم الرسل، مقصود بيهم برضو التلاميذ بتوع اورشليم المؤمنين اللي يعني بيعملوا بتعليم المسيح. وكان الجميع يخافونه وغير مصدقين انه تلميذ. فاخذه مين؟ برنابا واحضره الى الرسل وحدثهم كيف ابصر الرب في الطريق وانه كلمه. يبقى هنا هو بيقول ايه؟ ان اول واحد هو شافه كان بطرس، فمكث عنده 15 يوما وبعد كده ايه؟ ولكنني لم أرى غيره من الرسل إلا يعقوب أخ الرب. لا، الكلام ده مخالف للي موجود هنا في أعمال الرسل، إن هو أول واحد قبله كان برنابا وبرنابا خده للرسل. هنا بيقول لا، ده أنا قعدت عند بطرس 15 يوم وما شفتش حد من الرسل إلا يعقوب. فالموضوع مخالف هنا، أعمال الرسل مختلف عن اللي موجود في غلاطيا 1:18-19. ماشي. المشكله مولانا برنابا قال ان هو شايف لا، فهو بيقول فاخذه برنابا واحضره الى الرسل وحدثهم كيف ابصر الرب في الطريق وانه كلمه وكيف جهر في دمشق باسم يسوع. يعني هو كانه بيخبرهم عن فكان معهم خلاص. يعني الرسل برنابا شهد عند الرسل، فالرسل اللي هم 12 خلاص اطمنوا البولس. فده انا اعتقد والله اعلم ان هو برضو عاوز ياخد مصداقية، والكلام ده مفبرك ولم يحدث. نقطة مهمة برضو، في ناس لما بيعملوا مناظرة هل بولس رسول المسيح، ده عنوان مناظرة مشهور. دايما المسيحيين بيستشهدوا بالنصوص دي ان التلاميذ انقذوه من فوق السور ومش عارف مين، وبعدين يستشهدوا بالنصوص بتاعت غلاطيا اللي بتقول ان بولس شاف الرسل وكده. التناقض ما بين القصتين ان هو شاف مين من الرسل الاول، بطرس ولا برنابا، وبعدين قعد 15 يوم عند بطرس ما شافش غير يعقوب، ولا برنابا خده للرسل وشاف الرسل كلهم وبعدين كان معهم يدخل ويخرج في اورشليم ويجاهر باسم الرب يسوع. فالمهم في الاخر ان المفروض كاتب الكتاب ده بحسب الايمان المسيحي تلميذ لبولس، فشهادته ليست حق. يعني ما ينفعش انت تقول واحد تبعك بيكتب لك وبيأيد تعليمك يشهد لك وانت تشهد لنفسك. لا، لازم يعني علشان خاطر نشوف هل فعلا القصة دي حقيقية، وهل التلاميذ قبلوا بولس وافقوا على كلامه وكان بيمشي معهم وكده. محتاجين أدلة تاريخية أكتر من كده، ما ينفعش كتب بولس نفسها وتلميذه هم اللي يكونوا الدليل. مع وجود التناقضات ما بين قصة إيمانه أصلا في أعمال الرسل 9:22-26 والقصة بتاعت هو قعد قد إيه وأول ناس شافوا، يعني القصة دي كلها ما بينها تناقضات. طيب المهم ان اعمال الرسل بيقول خلاص التلاميذ صدقوا برنابا. برنابا ده كان اول ذكر له امتى؟ اول ذكر له في الاصحاح الرابع لعدد 36 بيقول ويوسف الذي دعي من الرسل برنابا الذي يترجم ابن الوعظ وهو لاوي قبرصي الجنس. فده كان اول ذكر لبرنابا. هنا ذكر بقى فأخذه برنابا وأحضره إلى الرسل وحدثهم كيف أبصر الرب في الطريق وأنه كلمه وكيف جاهر في دمشق باسم يسوع. فكان معهم يدخل ويخرج في أورشليم ويجاهر باسم الرب. خلاص بقى زيه زي التلاميذ ومشي مع التلاميذ والحياة حلوة. طيب وكان يخاطب ويباحث اليونانيين فحاولوا أن يقتلوه، فلما علم الإخوة أحدغوه إلى قيصرية وأرسلوه إلى طرسوس. وأما الكنائس في جميع اليهودية والجليل والسامرة فكان لها سلام، خلاص أكبر واحد كان بيضطهدها بقى مسيحي. طيب، وكانت تبنى وتسير في خوف الرب بتعزية الروح القدس كانت وبتعزية الروح القدس كانت تتكاثر. فده إيه؟ مشهد بامبي مرة أخرى بعد الجزء البسيط. إيه؟ يعني هو في دمشق كان تعب اليهود، كان يباحث وينظر اليهود. آه. أما لما رجع أورشليم لم يكن له علاقة باليهود، وكان يخاطب ويباحث اليونانيين فقط. المهم ان هو كان كل ما يبشر حد ويتكلم مع حد كانوا ايه يعوزوا يقتلوه فيهربوه من مكان لمكان يعني. طيب، شفاء إنياس وإقامة طبيصة. وحدث ان بطرس وهو يجتاز بالجميع، معلش انا طيب انا هتوقف عند الحتة دي بس عاوز اقرأ عن بولس اكتر بس النصوص بتاعته وبعدين نبقى نرجع للحته دي. هو غلطيا 1:16 مولانا بيقول ولكن لما سر الله الذي ابرزني من بطن امي ودعاني بنعمتي ان يعلن ابنه فيه ليبشر به بين الامم، وعايزه ان هو خد تصريح او توكيل مباشره من يسوع انه يبشر به. ما هو الكلام ده برضو موجود في 26 لما قال التعليم خدها من يسوع وقال له ده انت هتروح والكلام ده كله. طيب ارجع بقى للورق ده. ده المفروض كان في المحاضرات بتاعت مدخل الى العهد الجديد موجودة على المدونة عندي، الملف بتاع بولس اول من كتب في العهد الجديد. ماشي، انا هيا من اول الصفحة. هو المفروض بولس له في العهد الجديد 14 رسالة. العلماء بيقسموا الرسائل بتاعته ثلاث اقسام: رسائل احنا متأكدين ان بولس كتبها، رسائل فيها شك بولس كتبها ولا ما كتبهاش، ورسائل احنا متأكدين ان بولس ما كتبهاش. فهم بيسموها الرسائل اللي احنا متأكدين ان بولس كتبها undisputed Pauline epistles. dispute يعني نزاع، ف undisputed يعني ليس عليها نزاع، رسائل بولسية ليس عليها نزاع، اللي هي رسالته الرومية والرسالتين بتوع كورنثوس وغلاطيا وفيليبي وتسالونيكي الاولى وفيليمون. دول سبع رسائل ما عليهمش خلاف ان بولس كتبهم، ودول اللي احنا هنبقى نقراهم ونركز فيهم. يعني الديوترو بولينا بيستلز، ديوترو يعني مزدوج اثنين، يعني هو في احتمالين، ممكن يكون بولس كتبها وممكن ما يكونش كتبها. دي رسالته الافسس والكولوسي والتسالونيكي التانية، واللي احنا عارفين ان بولس ما كتبهاش تيموثاوس الاولى وتيموثاوس التانية ورسالته لتيتوس. هم منين بيعرفوا بولس كتب الكلام ده ولا ما كتبوش؟ سيرة بولس وتاريخ حياته مذكورة في أعمال الرسل والإرساليات بتاعته التبشيرية ورحلاته التبشيرية والكلام ده. فهم بيعتبروا، وإحنا ما عندناش معلومات غير كده، إن كلام أعمال الرسل ده صح، إن هو سافر راح كذا كذا وبعدين سافر مرة تانية وبعدين سافر مرة تالتة وبعدين اتسجن ومات. فعلى حسب رحلاته الموصوفة في أعمال الرسل بنحاول نحط الرسائل دي في خط سير حياته. فالرسائل التانية دي اللي هي مشكوك ممكن يكون كتبها وممكن ما يكونش كتبها، دي احنا مش لاقيين ليها مكان في خط سير حياته. طب والرسائل اللي احنا متأكدين ان بولس ما كتبهاش دي بتحتوي على اشارات تاريخية قطعا ما كانتش موجودة ايام بولس، فاحنا عارفين ان الكلام ده كتب من واحد بعد ما بولس مات، لان الكلام ده ما كانش موجود اصلا على ايام بولس، وبيخالف كلام بولس قاله في رسائله اللي احنا متأكدين ان هو كتبها. طيب، هنا الكتاب بتاع المدخل الى العهد الجديد ده من اهم الكتب. فهيم عزيز بيقول في الصفحة رقم 344 يعتبر رسول بولس اهم شخصية ظهرت في تاريخ المسيحية بعد المسيح نفسه، في بعض العلماء بيقولوا ان لما بيجوا يعملوا يعني استفتاء مين اهم شخصية في المسيحية، تاني صفحة هو ترتيب الصفحات، هم بيجوا يعملوا استفتاء مين اهم شخصية في المسيحية، ففي ثلاث اسماء بيطلعوا: المسيح عليه السلام وبولس والاسكندر الاكبر. طبعا بيبقى دايما مفهوم المسيح وبولس، الطبيعي ان مفروض المسيح ياخد رقم واحد في الاستفتاء، لا ساعات بولس بياخد رقم واحد، لان هم بيعتبروا انه لولا بولس ما كانش حد في العالم عارف المسيحية اصلا، فيبقى دعوة المسيح راحت هدر لولا ان بولس ايه هو اللي بشر بالمسيح، ده على اساس ان بولس اصلا كان بيبشر بدين المسيح فعلا، لا ده كلام فاضي، لكن هو عاوز يقول المسيحية اللي محورها المسيح كشخص مش تعاليم المسيح، لا في فرق، المسيحية مش محورها تعاليم المسيح، المسيحية محورها المسيح كشخص. هو بولس اكتر واحد بشر بالمسيح كشخص والصلب والقيامة من الأموات والكلام ده كله، فالمفروض هم بيعتقدوا لولا بولس محدش كان عارف عن المسيح حاجة، ده على أساس يعني ان هو قال معلومات صحيحة عنه. طيب وليه ساعات الإسكندر الأكبر بيطلع رقم واحد؟ قالك ان هو السبب ان اللغة اليونانية انتشرت في محيط البحر الأبيض المتوسط وخلاها لغة عالمية كل الناس تقراها وتتكلمها، فلما بولس كتب باليوناني والعهد الجديد اتكتب باليوناني انتشر بالشكل العالمي ده، يبقى الفضل كله يرجع للإسكندر. يعني هم بيحسبوا مين اللي أدى إلى الانتشار مش مين هو اللي بنى المسيحية أو تعليمه هي المفروض هي تعليم المسيحية. فهو بيقول يعتبر بولس أهم شخصية ظهرت في تاريخ المسيحية بعد المسيح نفسه، ولقد وضح في خدمته الواسعة المتصلة وغيرته المتقدة للعمل الذي يقوم به وكتاباته الكثيرة أنه الرجل الذي استطاع أن يفهم عمل سيده ويفسره أكثر من أي رجل آخر. يعني عاوز أقول لك أن بولس هو الأكثر واحد فهم المسيح في حياته عمل إيه وجه ليه والكلام ده كله. طبعا الكلام ده باطل، أبطل الباطل، الرجل ده ما فهمش أي حاجة في أي حاجة. وكاتب سفر الأعمال كما سبق القول يخصص حوالي نصف كتابه عن نشاطه وإرسالياته، من أول الإصحاح التاسع لغاية الآخر ما بيتكلمش غير عن بولس، وهو أعمال الرسل ده أصلا كم إصحاح؟ يعني أعمال الرسل ده 28 إصحاح، فلما يكون من 9 لغاية 28 بولس بقى هو الشخصية المحورية، يعني واضح ان هو اهم واحد في الكتاب. طيب برضه عشان خاطر ندرك اهمية بولس، لو قلنا العهد الجديد اصلا كله على بعضه 27 كتاب والمسيحيين بينسبوا لبولس 14 كتاب من 27، يبقى بولس له الاغلبية 52% تقريبا من العهد الجديد كتابات بولس. طيب النصوص دي احنا يمكن فوتنا عليها، بس المهم موريس تاودروس ده له كتاب برضو اسمه المدخل الى العهد الجديد في الصفحة 234 بيقول: وكان اسم الرسول اولا شاول، وهو اسم عبري معناه سؤل او مطلوب، يعني هو اسمه شاول او سائل او سؤل جاية من كده يعني. طيب ثم دعي بولس، يعني بقى اسمه باليوناني بولس ومعناه الصغير، وعرف بين الامم بهذا الاسم الاخير. طبعا المسيحيين بيقولوا ده هو سمى نفسه بولس تواضعا لسببين: السبب الاول ان هو كان اصغرهم سنا، والسبب الثاني ان هو كان شايف ان هو اصغرهم قدرا تواضعا منه. يعني في نصوص في متى 5:17-19 بتقول: لا تظنوا اني جئت لانقد الناموس او الانبياء، ما جئت لانقد بل لاكمل، يعني الناموس او الشريعه انا مش جاي انقضها، ده انا هكمل عليه. فإن الحق الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل. يعني الشريعة دي أو الشريعة الإلهية يعني هتفضل إلى أن يرث الله الأرض وابن عليه. في 19 بيقول فمن نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى، يعني كأنه أصغر وصية من الوصايا اللي في الشريعة، لو حد نقضها وعلم الناس هكذا ان هم ينقضوها وما يعملوش بيها يدعى اصغر في ملكوت السماوات. طيب اسم بولس معناه الصغير، وهو اصلا كان من اساس تعاليمه ان خلاص الناموس ده بقى حاجة قديمة، يعني احنا ما بندخلش الجنة بالعمل بالشريعة ولا اي حاجة، ومش ضروري نلتزم بالشريعة، اللي عاوز يلتزم يلتزم دخله بركة، لكن التزامك مش ده اللي هيدخلك الجنة. وبعدين هتلاقي ان في اعمال الرسل منسوب لبطرس هو ايضا انه خلاص بقى ما بقاش في حاجة اسمها حلال وحرام، وان انت كل حاجة ممكن تاكلها وما فيش حاجة اسمها ده اكل دنس او نجس. وبعدين بولس برضو في رسائله يقول لك كل الاشياء تحل لي ولكن ليس كل شيء يوافقني. يعني قصده يقول ايه؟ هو ايه الفرق ما بين المسيحية والوثنية؟ الوثنية ما فيش حاجة اسمها حلال وحرام، المسيحية برضو ما فيش حاجة اسمها حلال وحرام، لكن مش معنى كده ان انا اعمل اي حاجة في اي وقت. لا، بيقول لك ما فيش حاجة اسمها حرام بس مش كل حاجة توافقني. فلو الحاجة دي توافقني والمجتمع راضي عنه ودي حاجة عادية ممكن اعملها. فاهم ازاي؟ فهو يعني ما كانش عنده حاجة اسمها لا كذا، والناموس كان فيه ان حاجة حرام ما تعملوش. هل هي مصادفة ان بولس يسمي نفسه الصغير ويسوع يتكلم عن شخص يدعى اصغر هو هيعلم ان الناس مش لازم تلتزم بالوصايا؟ ما علينا. فاعمال الرسل 7:58 ده كان اول ذكر لشاول، واحنا قرناه قبل كده في الجزء بتاعه اما شاول فكان يسطو على الكنيسة. فاعمال الرسل 22 هو بيعرف نفسه لما بدأ يحكي بقى عن الظهور مرة تانية. هنا بيقول انا رجل يهودي وولدت في طرسوس كيليكية وتعلمت على ايد على عند رجلي غمالائيل. غمالائيل ده جه سيرته قبل كده امتى؟ جه سيرته في الإصحاح الرابع تقريبا، ايه اهو في الإصحاح الخامس، ده أول ذكر الغمالائيل في 34. بيقول فقام في المجمع رجل فريسي اسمه غمالائيل معلم للناموس مكرم عند جميع الشعب. فبولس بيقول لك اهو غمالائيل ده أنا اللي اتعلمت على إيده، رغم إن أنا مولود في طرسوس كيليكية. طرسوس ده تقريبا مكان في تركيا يعني. طيب وهو يبقى بيوصف نفسه ان هو مولود في طرسوس لكنه اتربى في اورشليم تحت رجلين غمالائيل المعروف عند الكل. في كورنثوس الثانية، ودي من ضمن الرسائل اللي احنا متأكدين ان بولس كتبها، 11:22 بيقول، هو بيتكلم بيقارن نفسه بالرسل، بيقول ان كانوا عبرانيين فانا عبراني، أو إسرائيليين فأنا إسرائيلي، أو من ذرية إبراهيم فأنا من ذرية، يعني أنا ما هماش أحسن مني وما فيش حد أحسن من حد. فهو برضو بيوصف نفسه أنه عبراني إسرائيلي من ذرية إبراهيم. وفي رومية 11:1، ودي من الرسائل اللي احنا متأكدين أن بولس كتبها، ألعل الله رفض شعبه؟ حاشا، لأني أنا أيضا إسرائيلي من نسل إبراهيم من سبط بنيامين. فهنا زود معلومة أنه من سبط بنيامين. هو يعني قصده يقول هو كان رسالة روميا دي كانت للوثنيين، فهو عاوز يقول انتوا ربنا دعاكم، بس علشان مش معنى ان هو دعاكم يبقى رفض اسرائيل، ده انا نفسي اسرائيلي اللي بدعوكم. فيعني عاوز يقول ان الدعوة لنا كلنا لليهود وللوثنيين. في غلاطية 1:3 برضو من الرسائل المتأكدين ان بولس كتبها، بيقول ودي النصوص احنا قرناها، فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية وكان بيقول اني كنت اضطهد كنيسة الله بإفراط واتلفها، وكنت اتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من اترابي في جنسي، اذ كنت اوفر غيرة في تقليدات ابائي. يعني كان بيتبع التقاليد اليهودية بتاعت اباء اليهود اللي المسيح ذمها، وقال ان انتوا تركتم وصايا الله متمسكين بالتقليد، وانطبق عليكم كلام اشعياء اللي بيقول وباطلا يعبدونني وهم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس. يعني بيعبدوا ربنا بالباطل، ربنا ما امرش انه يتعبد بالشكل ده، لكن انتوا بتعبدوا ربنا بحسب تعليم ناس ربنا ما امرش بيها، فبكده وباطلا يعبدونني، يعني يعبدون الله. في فيليبي 3:5 بيقول من جهة الختان مختون في اليوم الثامن، يعني كمان بيقول ان انا ختنت يعني من جنس اسرائيل من سبط بنيامين عبراني من العبرانيين من جهة الناموس فريسي. يعني عاوز يقول انا تبع انهي مدرسة في تعليم الشريعة، انا فريسي مختون من جنس اسرائيل من سبط بنيامين وعبراني من العبرانيين. يعني عاوز يقول انا من اشراف اليهود. يعني فأعمال الرسل 18 من 1-3 بيقول وبعد هذا مضى بولس من أثينا وجاء إلى كورنثوس، فوجد يهوديا اسمه أكيلا بنطي الجنس، زي بيلاطس البنطي يعني، هو ماشي بنطي ما علينا، كان قد جاء حديثا من إيطاليا، وبريسكيلا امرأته، وده بيذكرها قبل كده، سلموا لي على بريسكيلا وأكيلا العاملين، هم دول الاثنين. فهو ده اعمال الرسل بيحكي هو قابلهم في انهي رحلة، وبعد كده هو مش بينسى يعني الناس اللي هو بيقابلهم. طيب هنا بيقول لان كلوديوس كان قد امر ان يمضي جميع اليهود في رومية، فجاء اليهما، ولكونه من صناعتهما اقام عندهما وكان يعمل، لانهما كان في صناعتهما خيامين. يعني هو كان بيع نفس الصنعة، فهو قعد معاهم علشان يقدر يساعد في الشغل يعني، فكان بيشتغل ايه صانع خيام. فدي معلومات احنا بنقدر نجمع. الجميل في العهد الجديد يعني التراث المسيحي مش زي التراث الاسلامي كبير وضخم وشامل، فهم يعني كل مصادرهم عن هؤلاء الاوائل الكتابات دي بتاعت العهد الجديد. فيعني هم ما عندهمش تراث عن تلاميذ او عن ناس بيحكوا لهم الخلاصة وبيوصل لهم، لا هم بيضطروا عن طريق الاستقراء ياخد المعلومة ويجمعها وفي الاخر يحكي لك هو بولس ده مين. فده ان دل على شيء فبيدل على ان التراث المسيحي شحيح وقليل جدا. في كورنثوس الثانية 11:9 بيقول ايه أم أخطأت خطية إذ أذللت نفسي كي ترتفعوا أنتم. بيذلهم يعني أنا عملت علشانكم، أنا غلطت إن أنا عملت علشانكم يعني. لأني بشرتكم مجانا بإنجيل الله، سلبت كنائس أخرى آخذا أجرة لأجل خدمتكم، وإذ كنت حاضرا عندكم واحتجت لم أثقل على أحد. يعني هو كان بيقول إنه هو كان حرامي كنائس، ده لقب مشهور عن بولس انه حرامي كنائس. هو بيقول سلبت كنائس اخرى اخذا اجرة لاجل خدمتكم، يعني انا كان بيدفع لي فلوس او كنت بسرق من الكنيسة، اي معنى من معنى، المهم اني حرامي في الحتة دي. طب والفلوس الحرام دي لاجل خدمتكم، يعني كان بيصرفها على في الدعوة. يعني في حاجة غلط هنا، الفلوس اللي كان بيطلع منها من سلب وسرقة الكنائس كان بيصرفها على الدعوة وبس، ما كانش بيطلب منهم، كان بيسرق بنفسه او حد بيديله اجر عشان يسرق حاجة زي كده. روبن هود ماشي. لان احتياجي سده الاخوة الذين اتوا من مقدونيا، وفي كل شيء حفظت نفسي غير ثقيل عليكم وساحفظها. يعني انا مش شحات يعني، حرامي اه بس مش شحات. فهيم عزيز الكلام ده ممكن نقراه بعدين، ممكن نقراه بعدين. 8:3 أرناه 8:9 22 قريناه. نط كده على 22:19 بيقول: فقلت يا رب هم يعلمون أني كنت في كل مجمع أسجن المؤمنين بك وأضربهم بالعصا. يعني الناس اللي هو كان بيجر رجال ونساء ويرميهم في الحبس، هو كان بيسجنهم وبيضربهم، أنا عامل أمن دولة فعلا. وأني كنت حاضرا حين سفك دم شهيدك استيفانوس، وكنت موافقا على قتله. الكلام ده طبعا موجود في بداية الإصحاح الثامن. وكان شاول راضيا بقتله، محافظا على ثياب قاتليه. يعني اللي قتلوه مش هم بيقول لك ألقوا ثيابهم عند رجلي رجل اسمه، يعني هو احنا خلي بالك من هدومنا، احنا هنقوم بالواجب ونقتله، يعني حاجة زي كده. هو بيقول لهم انا بقى حفظ طولهم على هدومهم دول. في 26:10-12 بيقول: وهذا ما فعلت في أورشليم، إذ تلقيت التفوين من عظماء الكهنة، فحبست بيدي في السجون عددا كثيرا من القديسين، وكنت موافقا لما اقترع على قتلهم. يعني كان بيعملوا قرعة نقتل مين فيهم النهاردة، أنا كنت موافق. وكثيرا ما عذبتهم، متنقلا من مجمع إلى مجمع لأحملهم على التجديف. يعني أحملهم على التجديف، و الآية القرآنية بتقول إيه؟ إن والفتنة أشد من القتل. يعني هو عاوز يفتنهم عن دينهم ويعذبهم ويضطهدهم بحيث إن هم يجدفوا ويكفروا، يعني عاوز يقودهم إلى الكفر. يعني عارف لما أقول لك ده كفرني طلع عيني ماشي. وبلغ مني السخطة، وبلغ مني السخط كل مبلغ، حتى أخذت أطاردهم في المدن الغريبة. يعني حتى مش سايبهم، يروحوا مدينة سافر وراهم مدينة. فمضيت على هذا الحال إلى دمشق. ما هو ده السبب، هو راح ليه دمشق؟ بيطاردهم من مدينة لمدينة. طيب في تيموثاوس الأولى الإصحاح الأول من 12 ل 14 أشكر للمسيح يسوع ربنا الذي منحني القوة أنه عدني ثقة فأقامني لخدمته، أنا الذي كنت فيما مضى مجدفا مضطهدا عنيفا. ده بيوصف نفسه يعني. ولكني نلت الرحمة لأنني كنت أفعل ذلك بجهالة إذ لم أكن مؤمنا، ففاضت علي نعمة ربنا مع الإيمان. ماشي. تيموثاوس الأولى 1:13 دي ترجمة الحياة، مجدفا مضطهدا عنيفا، هم مترجمينها إيه؟ مع إني كنت في الماضي مجدفا عليه ومضطهدا ومهينا له، للمسيح يعني. هو بيقول أشكر المسيح اللي دعاني مع إني كنت بجدف عليه، يعني بقول عليه كلام كفر، ومضطهدا ومهينا له. بيهين المسيح عليه السلام. ده طبعا المسيح يقول لك ده كان في الماضي، لكن ربنا تاب عليه والكلام ده كله ما علينا. في الترجمة العربية المشتركة بيقول أنا الذي جدف عليه واضطهده وشتمه فيما مضى، والعياذ بالله. وده اللي هو بيتقال عليه دلوقتي انه اكبر واحد في المسيحية واكتر واحد فيهم تعليم سيده والكلام ده كله. بولس المسيحية دي مش مهمة، والروايات دي احنا بصين عليها خلاص. نرجع بقى لايه بعد ما خدنا نبذة عن بولس؟ نرجع بقى للإصحاح التاسع العدد 32، شفاء انياس واقامة طبيث. بيقول: وحدث أن بطرس وهو مجتاز بالجميع نزل أيضا إلى القديسين الساكنين في لدة، فوجد هناك إنسانا اسمه إنياس مضطجعا على سرير منذ 8 سنين وكان مفلوجا. فقال له بطرس: يا إنياس، يشفيك يسوع المسيح، قم وافرش لنفسك. فقام للوقت ورآه جميع الساكنين في لدة وسارون الذين رجعوا إلى الرب. فهنا النص ده بيقول صراحة يشفيك يسوع المسيح. طيب انا ما بصيتش النص ده في مشكلة في المخطوطات, واعتقد ان هو ما فيهوش مشكلة, وبرضو احنا مش هنغلب ان احنا نقول النص ما دام هو يعني ما فيهوش مشكلة. لكن عاوز بس بص سريع, اعمال الرسل 9:34. ما فيهوش مشكلة وفي تحريف. طيب انا شخصيا بقول ان النص ده هو ممكن يتفسر على تفسيرين. التفسير اللي هيحبه المسيحي ان يسوع المسيح هو الذي قام بفعل الشفاء, مش الشفاء من عند الله ولا حاجة, المسيح عليه السلام هو اللي شفاء. التأويل الثاني انه هو يقصد بيشفيك يسوع المسيح اي انت لو امنت بالمسيح هذا الايمان بي هو اللي يشفيك. وانا بقول لا, هو مش يقصد كده ولا حاجة, هو يقصد يشفيك يسوع المسيح يعني يسوع المسيح هو اللي هيشفيك, هو اللي هيقوم بالفعل. طيب اولا لازم نحط قواعد نفهم على اساسها النص ده, ان اعمال الرسل بالكامل, الاناجيل الاربعة, رسائل بولس, العهد الجديد كله ما فيهوش قصة ألوهية المسيح. وان بطرس نفسه لما جه يوصف المسيح في 2:22 نقرأ كلامه مرة تانية في السريع, قال ايها الرجال الاسرائيليون اسمعوا هذه الاقوال, يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم كما أنتم أيضا تعلمون. طيب وقلنا قبل كده كمان ان في الإصحاح الرابع من العدد 23 صلاة المؤمنين هم بيقولوا ان المسيح صراحة عبدك القدوس يسوع, وان هم كانوا بيصلوا ايها السيد انت هو الاله الصانع السماء والارض والبحر وكل ما فيها, وقرناها باعمال الرسل 14:8-21 اللي كان فيها الرجل العاجز وقال له قم على رجليك, وراح قال له الالهة تشبهت بالناس ونزلوا الينا, شرحنا كم. واعمال الرسل 17:22 اللي هو بتاع اله مجهول وهذا انا انادي لكم به. فالأعمال الرسل كلها بتوضح ان المسيح عبد لله, وان الاله هذا هو الاله الصانع السماء والارض والبحر, هو الوحيد المستحق للعبادة, وانه لا يسكن في هياكل مصنوعة بالايادي, وانه ليس كمثله شيء, ما يتصنعنوش تمثال, ما نعرفش حاجة عن شكله او هيئته وكده يعني. طيب يبقى انا بقول من الاخر النص ده فيه شرك قطعا ولا شك, ان هم بينسبوا الشفاء الذي لا يكون الا من الله نسبوه للمسيح عليه السلام, وهنا بيقول يشفيك يسوع المسيح. ولكن مع اثبات انه مع ذلك يشفيك يسوع المسيح مش هو الاله المستحق للعبادة, وبطرس ما بشرش بانه هو اله متجسد ولا اي حاجة ولا كان يعرف التثليث. ممكن بقى احنا نرخم عليهم اكتر ونقول لو هي يشفيك يسوع المسيح وبطريقة ما او بكيفية ما لا نعلمها, ان يسوع المسيح وهو في السماء هيشفي الرجل ده على الارض بطريقة ما, ان الكلام ده هيكون زي ما بطرس قال صنعه الله بيده. فبرضو نرجع ان الفعل لو كان حتى منسوب للمسيح فهو عن طريق الله عز وجل, وانه زي ما مكتوب في يوحنا انا لا اقدر ان افعل من نفسي شيئا الا ما ينظر الاب يعمل. فلازم الاب الاول هو اللي يديني الصلاحية, ما يقدرش هو يعمل حاجة من ذاته. ف فهو الموضوع يتفسر كده. وهنا يشفيك يسوع المسيح. يا ريتهم اكتفوا بهذا النوع من الشرك فقط. دول بقى كمان بقت للقديسين، والقديس يشفيك، والقديس يرفع عنك الغم، والقديس يتوسط لك عند ربنا ويغفر لك. كانوا صوفيين اخر حاجة يعني. طيب في 36 ده بيقول: وكان في يافا تلميذة اسمها طبيثة الذي ترجمته غزالة. يعني الست اسمها غزالة. طبيثة ده اسمها بالعبري، وهو بيترجمها باليوناني غزالة. احنا انت هتلاحظ بعد كده ان هو هيبدأ يستخدم غزالة، مش هيقول طبيثة تاني، هيقول غزالة. فهنا بيقول مثلا: مما كانت تعمل غزالة وهي معهن. ده في 39. الموضوع ده حصل مع بطرس، شرحناه قبل كده، ان هو اسمه بالعبراني صفا. صفا معناها بالعبري صخرة. هم ترجموا كلمة صخرة لليوناني اللي هي بطرس، فبدأوا مش يستخدموا اسمه، ترجمة اسمه لليوناني. تمام. فدي كانت حاجة بيعملوها، يعني ان الراجل اسمه صفا ما يقولوش صفا، ياخدوا ترجمة اسمه لليوناني ويقولوا اسمه مترجم فيبقى بطرس. هي اسمها طبيثة، معنى اسمها باليوناني غزالة، فيفضلوا يقولوا لها غزالة. طبعا شوف بقى غزالة دي تتنطق ازاي باليوناني، فهم بيقولوا لها النطق ده او بيستخدموا النطق ده. ما علينا. فهنا بيقول: هذه كانت ممتلئة اعمالا صالحة واحسانات كانت تعملها. يعني ست ايه؟ فاعلة خير يعني. وحدث في تلك الايام انها مرضت وماتت، فغسلوها ووضعوها في علية. طبعا التغسيل ده والتكفين من الشريعة اليهودية، واحنا كمسلمين او مش بنقول شريعة يهودية، ناموس موسى عليه السلام، شريعة موسى. فاحنا كمسلمين برضو عندنا التغسيل والتكفين ده ما زال موجودا في شريعتنا، واحنا مش محتاجين نرجع للتوراة علشان نعرف هذه الاحكام الفقهية، احنا عارفينها من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مصادرنا احنا الخاصة يعني، احنا مش محتاجين نرجع لهم في حاجة. لكن النصارى على العكس في مثل هذه الاحكام الفقهية لازم يرجعوا لكتب اليهود، هم ما عندهمش تعليمهم هم المسيحية، لكن هم وارثين للفقه والشريعة والتعليم اليهودية اللي موجودة في العهد القديم. طبعا اليهود ما كانوش بيكتفوا في تعليمهم الفقهية على اللي موجود عندهم في كتب العهد القديم، دول كان عندهم كمان كتب تفسير وكتب فقه اللي هي الترجوم والمدراش والكبالة والكتب يهودية كتير في الفقه وفي تفسير العهد القديم بيرجعوا لها. يعني انت لو رجعت العهد القديم مش هتلاقي التعليم الكاملة بالتفاصيل اللي احنا نعرفها كمسلمين، او حتى التفاصيل اللي تكفي ان انت تنفذ الفعل واقعيا. يقول لك غسل الميت، غسل طب يعني اغسله يعني اعمله ايه؟ يعني ادلق عليه جرد المية كده، ولا فعل التغسيل ده له كيفية معينة؟ فممكن ما تلاقيش في العهد القديم الكيفية بالتفصيل، لكن اليهود عندهم كتب تانية، النصارى بقى ما عندهمش. فهم ايه؟ يا اما بياخدوها فعلا من الترجم والكتب اليهودية التانية، يا اما هم بيبتكروا من عندهم. يعني يلاقوا مثلا بطرس كان بيصلي الساعة 9، احنا ما نعرفش كان بيصلي بيقول ايه ولا بيعمل ايه. طب دي احنا مش هنقدر نرجع لليهود فيها، هنخترع احنا بقى ازاي نصلي. احنا عرفنا ان هو بيصلي في الوقت ده، فاحنا هنعمل بقى احنا الصلاة بقى. طيب المهم غسلوها وضعوها في علية. علية يعني سقف بيت، دور تاني يعني. واذ كانت لدة قريبة من يافا، ده اسم البلد يعني، وسمع التلاميذ ان بطرس فيها، ارسلوا رجلين يطلبان اليه ان لا يتوانى عن ان يجتزئ اليهم. يعني الحو في واحدة ماتت، تعال شوف بقى هتعمل معجزة ولا ايه النظام. فقام بطرس وجاء معهما، فلما وصل صعدوا به الى العلية، فوقفت لديه جميع الارامل يبكين ويرين أقمصة وثيابا مما كانت تعمل غزالة وهي معهن. يعني شوف دي كانت ست خيرة ونشوف دي من عمل إيديه ودي عمل إيديه. فأخرج بطرس الجميع خارجا وجثى على ركبتيه وصلى. الوصف ده احنا نقدر نطلعه عن المسيح؟ الوصف بالضبط وجثى على ركبتيه وصلى. انا عاوز بس اطلع النص عشان انا مهمل في التحضير للاسف. هنطلع الفان دايك ركبتيه بس كده. عاوزك بس تطلعه لي من الاناجيل بعد اذنك. اهو في لوقا 22:41 نفس اللفظ تحديدا. وانفصل عنهم نحو رمية حجر وجثى على ركبتيه وصلى. ده كان لوقا 22:41. يعني اللي انا عاوز اقوله انه المسيح كان بيعمل زي ما المفروض بحسب ايمان المسيحيين عبده بيعمل. فاهم ازاي؟ بيتساووا مع بعض في الصلاة. احنا قلنا برضو في نصوص تانية بخصوص قبل المعجزة المسيح كان بيعمل ايه. فمثلا النص اللي كان بيقول كان بينظر للسماء ويقول اشكرك ايها الاب لانك سمعت لي وانا اعلم انك في كل حين تسمع لي. فبرضو علشان يعمل المعجزة كان بيستعين بالله عز وجل اللي هو هيعطيه القدرة او هيسمح بعمل هذه المعجزة. المهم بيقول وجثى على ركبتيه وصلى ثم التفت إلى الجسد وقال يا طبيثة قومي. ففتحت عيناها ولما أبصرت بطرس جلست فناولها يده وأقامها ثم نادى القديسين والأرامل وأحضرها حيا. فصار ذلك معلوما في يافا كلها فآمن كثيرون بالرب. ومكث أياما كثيرة في يافا عند سمعان رجل دباغ. دباغ يعني في الدباغ جلد يعني بيظبط جلوده كده. طب ما علينا مش حاجه يعني. طيب ندخل على الاصحاح العاشر بس ما اظنش هنلحق نكمله. من اول بقى اصحاح العاشر خد بالك القصه دي كلها ايه. بولس دخل المسيحيه وبعدين راح دمشق قعد مع التلاميذ اللي هناك ما امنلهوش ولا حاجة. يمكن بعد فترة امنوله على اساس ان هم نجوه من الموت ونزلوه من سور المدينة في سبت. وراح اورشليم برنابا عرفه بالرسل وبعد كده إيه بقى مع الرسل. الجزء اللي قادم ده هو قال لك طبيثة والكلام ده ومعجزتين. ده مدخل لهم هيبتدوا يبشروا الامم ازاي. فدي بدايتها. كيرنيليوس يطلب مقابلة بطرس. دي بداية القصة. هم في الأول المفروض كانوا بيبشروا بالمسيح لكن ما كانوش متوجهين في دعوتهم لغير اليهود. وكان لسه عندهم معتقد ان اليهود جنس أعلى وأسمى وغير اليهود دول أنجاس أقذار ما ينفعش حتى ندخل بيوتهم. لو دخلنا بيوتهم هنتنجس. طيب في 10:1 بيقول وكان في قيصرية في فلسطين. يعني ده المكان اللي النص القيصري يعني مكان فلسطين. وكان في قيصرية رجل اسمه كارنيليوس قائد 100 من الكتيبة التي تدعى الإيطالية. وهو تقي وخائف الله مع جميع بيته. يعني هو وأهل بيته ناس بيتقوا ربنا. يعني يصنع حسنات كثيرة للشعب ويصلي إلى الله في كل حين. فرأى ظاهرا في رؤيا نحو الساعة 9 من النهار. هل عندهم ساعة 9 الصبح دي بيصلوا فيها برضو بالمناسبة دي ولا لا؟ جايز جدا. أنا مش متذكر مواقيت الصلوات بتاعتهم. المهم إن هو رأى نحو الساعة 9 من النهار ملاكا من الله داخلا إليه وقائلا له يا كارنيليوس. فلما شخص إليه ودخله الخوف قال ماذا يا سيد؟ فقال له صلواتك وصدقاتك صعدت تذكارا أمام الله. يعني ربنا كأنه تقبل هذه الأعمال وكده يعني. والآن أرسل إلى يافا رجلا واستدعي سمعان الملقب بطرس، إنه نازل عند سمعان. سمعان ده اسمه الأولاني خالص. يسوع قال له أنت مش هيبقى اسمك سمعان، هيبقى اسمك صفا. فصفا ده هو اللي معناه باليوناني بطرس، تمام؟ فهو كأنه هو سمعان الملقب صفا اللي ترجمتها باليوناني بطرس اللي معناه صخرة، ما علينا. إنه نازل عند سمعان رجل دباغ، بيته عند البحر، هو يقول لك ماذا ينبغي أن تفعل. الجزء ده بتاع هو يقول لك ماذا ينبغي أن تفعل، إيه نظامه؟ عاوز أبص بس في أعمال الرسل 10:6. النص بينتهي عند كلمة بارا ثلاثان، يعني قبل البحر، ما فيش الحتة بتاعت هو يقول لك ماذا ينبغي أن أفعل. طيب هل برضو بروس ميتزجر معلق على الجزء ده؟ أعمال الرسل 10:6 قال لك at the close of the verse several manuscripts 1, 2, 3, 4, 5, 6 مخطوطات add from 11:14 يعني بعض المخطوطات بتضيف من 11:14 11:14 بيقول ايه يعني، واخد المقطع ده من 11:14 add 11:14 بيقول ايه، وهو يكلمك كلاما به تخلص انت وكل بيتك. هو يكلمك، طيب فهو جه هو يقول لك، يعني خدها من هنا علشان خاطر يقول لك ايه تقريبا القصة اتعادت ذكرها هنا، فبرضه عاوز يوفق ان احداث القصة هنا هي اللي حصلت هنا، ماشي. بيقول a similar phrase which is found in كذا and in several letters included somehow got into the Texas Receptus. يعني بيقول لك الجزء ده اللي في 11:14 اتنقل في المكان ده، بيته عند البحر. ثانية واحدة، 11:14 اسف، هنا النص بيقول بيته عند البحر. هو في بعض المخطوطات خدت الكلام اللي بيقول هو يكلمك كلاما به تخلص انت وكل بيتك، تمام؟ يعني دي شكل تحريف، مش ده اللي احنا بنقراه، ده شكل تاني من التحريف موجود في المخطوطات. قال لك بقى في شكل تاني اللي هو هو يقول لك ماذا ينبغي ان تفعل، هوتوس لاليسي سوي كذا كذا، دي موجودة متاخدة من اللاتيني، somehow got into the textus receptus، دخلت النص المستلم، دخلت النص المستلم بتاع إيرازموس ده. اشمعنى الشكل ده من الإضافة دخل دخل النص المستلم؟ لأن إيرازموس كان دايما بيقارن النص اليوناني بالفالجيت اللاتيني، كان في نسخة لاتينية مشهورة كان بيقارن بيها النص اليوناني اللي هو بيعمله، فهو غالبا ايه خد الحتة بتاعت هو يقول لك ماذا ينبغي ان تفعل، خدها من اللاتيني. لكن في بعض المخطوطات يونانية مش بتقول هو يقول لك، دي بتقول هو يكلمك كلاما به تخلص انت وكل بيتك، تمام؟ فدي حتة كده ايه تحريف بسيط، يعني كل هدفه ان هو يظبط الروايتين مع بعض. يعني لنا حته 1:3 نحو الساعه 9 من النهار بعد الترجمات الساعه 3 بعد مش مشكله. طيب فهنا بيقول ايه كاتب هو ما بين قوسين perhaps Erasmus translated it into Greek، يعني إيرازموس ترجم اللي شافه في اللاتيني ترجمه لليوناني وحطه هنا، هو يقول لك ماذا ينبغي أن تفعل. فاحنا عمالين نقع في الكلام اللي عمال يضيفه إيرازموس. ماشي. المهم الملاك قال له ابعت واحد علشان ايه بطرس يجي، ولما يجي هو هيقول لك ايه اللي المفروض يتعمل يعني. فلما انطلق الملاك الذي كان يكلم كارنيليوس نادى اثنين من خدامه وعسكريا تقيا من الذين كانوا يلازمونه واخبرهم بكل شيء وارسلهم الى يافا. بعت لهم ايه؟ بعتهم لبطرس. اخر حاجه نقراها رؤيا بطرس ده، بيقول ثم في الغدي فيما هم يسافرون ويقتربون الى المدينه صعد بطرس على السطح ليصلي نحو الساعة السادسة. برضو تلاقي بقى عندهم صلاة في الوقت ده. ما علينا، هنا بيقول فجاع كثيرا واشتهى أن يأكل. واحد جعان جدا، وبعدين هنا بيقول وبينما هم يهيئون له وقعت عليه غيبة، لعل ان هو من كتر الجوع وما كانش اغمى عليه. طيب الرجل الجعان ده اللي أغمى عليه هيشوف ايه في الحلم؟ فرأى السماء مفتوحة وإناء نازلا عليه مثل ملاءة عظيمة مربوطة بأربعة أطراف ومدلعة على الأرض، وكان فيها كل دواب الأرض والوحوش والزحافات وطيور السماء. يعني أي حاجة بتمشي على الأرض بتزحف على الأرض كانت موجودة في الملاية دي. والمهم صار إليه صوت ما نعرفش مين، ما ظهرلوش ملاك ولا أي حاجة. احنا لما نيجي لمؤاخذة بقى عشان الحتة دي أنا طنشتها لأن هي بتتقال كتير على البلطوك، بس نقولها بقى المرة دي. المشكلة إن في نصوص بتتكلم عن الشيطان والشيطان يظهر للناس وبيكلم الناس والكلام ده، فهو بيقول إيه؟ الكلام ده موجود في كورنثوس الثانية، ودي رسالة احنا عارفين ان بولس كتبها. هو بيتكلم عن الرسل الكذبة اللي هم مين؟ يعني بيقولوا تعليم كذب. بيقول ايه؟ لان مثل هؤلاء رسل كذبة فعلة ماكرون مغيرون شكلهم الى شبه رسل المسيح. يعني ايه؟ يعني بيشوفوا الرسل المسيح دول، عارف انت الحديث اللي بيقولك من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا وبيأخذوا من الليل، فهو بيقولك دول منافقين، يعني شكلهم زي شكل رسل المسيح. ما تستغربوش الشيطان نفسه يغير شكله الى شبه ملاك نور، يعني الشيطان ممكن يظهر لك على انه ملاك. طيب هنا انا عاوز بس النص ده المفروض كان يتقال وقت ما ظهر له ابرق وما شافش مين اللي ظهر له، بس ظهر له نور بس وقال له انا يسوع الذي انت تضطهده. يعني ممكن يكون ظهر له شيطان وكذب عليه، وهي دي بداية تبديل دين المسيح. في ناس كتيرة جدا مقتنعة اصلا بالرواية دي، ده على اساس واحد اصلا خلفيته مع المسيحية كانت طين وكان بيقتل ويدبح وكان هدفه انه يبيد دين المسيح، بل انه كان بيهين المسيح يعني نفسه. مش اي مقدمات ولا الاختيار ولا الايمان اصلا. يعني هو ما فكرش ما ناقش. طيب فبس تبقوا واخدين بالكم من ان في نصوص بتقول ان الشيطان نفسه ممكن يظهر عليه. ولاحظ ان في كل مره تظهر رؤيا تغير مجرى الامور بشكل كبير ما نشوفش مين اللي ظهر. هنا بيقول لك وصار اليه صوت، مجرد صوت. برضو في المره الثانيه نور ظهر له واتكلم صوت. طيب المهم وصار اليه صوت قم يا بطرس اذبح وكل. هيذبح ايه؟ ما هو قال لك ان موجود على الملايه دي او على الترابيزه دي كل دواب الارض والوحوش. وحوش يعني ايه؟ يعني ذات ناب. والزحافات يعني سحالي، تعابين، ايا كان، وطيور السماء. يعني صح. كان في، ما هو عاوز يقول لك ان كل الكائنات كانت موجوده والصوت بيقول له يلا بسم الله. على رأيي ميمو بيحب يقرأ النص ده ويقول لك لو قرد بقى حلال ياكل قرود. فقم يا بطرس اذبح وكل. المشكلة النص اللي جاي ده، فقال بطرس كلا يا رب لأني لم آكل قط شيئا دنسا أو نجسا. يعني واضح ان من ضمن الحيوانات دي كانت حيوانات في عرف اليهود بتعتبر دنسة ونجسة. زي ايه مثلا؟ زي الخنزير يعتبر عندهم حرام ونجس. برضو اليهود بيحرموا الأرنب، بيحرموا حاجات كتير كده يعني. طبعا الشيعة ماشيين زي اليهود، بيحرموا الأرنب ومش بيأكلوه. ما علينا، المهم ان بطرس لما بص على طبعا مش كل الحيوانات اللي على وجه الأرض بتتاكل يعني، فواضح جدا ان كان من ضمن الحيوانات دي الوحوش اللي هي حرام تتاكل عند المسلمين وعند اليهود، وحيوانات بيقال عنها نجسة. ممكن كان كلب في وسط الحيوانات دي وبيقول له بيقول له اذبح وكل. ممكن قطط، ممكن فران. الميلاد دي ما كانش عليها حاجة حلال خالص. والله هو مش عارف يعني يعني رد فعل بطرس كأن الأغلبية. أصل أنت يا مولانا لو أنت جيت تشوف الحيوانات اللي البني أدمين بيأكلوها مع عدد الحيوانات اللي ربنا خلقهم، يعني أغلبية الحيوانات دي احنا ما بناكلهاش يعني. بناكل فراخ بأنواعها، بناكل مثلا اللي هي اسمه ايه ده، بقر وغنم وجمال لكن لو انت عملت تصنيف كده عدد الحيوانات اللي ربنا خلقهم واللي عايشين على وجه الارض والحيوانات اللي احنا بناكلها منهم، هتلاقي العدد اقل. فهو واضح ان بالاغلبية كلا يا رب لاني لم اكل قط شيئا دنسا او نجسا. فلازم تخلي بالك ده ممكن من ضمن الوحوش، ممكن في سباع، اسود، ضباع، ممكن من ضمن الحيوانات الدنسة ونجسة خنزير، كلاب، حاجات زي كده. فبطرس قال له انا ما كلش الكلام ده يا رب. فصار اليه ايضا صوت ثانية، ما طهره الله لا تدنسه انت. البتاع ده بيفكرني بالروايات اللي هم بتاع الصوفية دول اللي يقول لك سمع صوت انت خلاص ما تصليش تاني بعد كده، الحوار ده يعني. وكان هذا على ثلاث مرات، ثم ارتفع الأناء ايضا الى السماء. يعني هو يقول لك اذبح يا بطرس، انا ما كلش حاجة دنسة ونجسة، ما طهره الله لا ينجسه انسان، يلا اذبح يا بطرس. يا عم انا ما كلش حاجة اتكرر يعني الحاجة دي جات على السيناريو ده جاي على ثلاث مرات، انه يقول له قوم واذبح، يقول له انا ما كلش دنس ونجس، راح يقول له ما طهره الله لا تدنسه انت. النص ده 15 اعمال الرسل 10-15 هو السبب ان المسيحيين بياكلوا الخنزير، وهو السبب ان ما فيش اكلة عندهم اسمها حرام حتى لو كان متحرم في العهد القديم. يعني مثلا اليهود تقريبا ما بياكلوش الجمل لانه يجتر، عندهم نص بيقول الحيوانات اللي بتجتر ما ياكلوهاش. بيقولوا عن الارنب انه بيجتر، وده طبعا خطأ علمي، فبيقول لك لهذا السبب ما بياكلوش الارنب. في تقريبا حيوان تاني برضو بحكين عليه، وبيقول لك بقى غير الحيوان اللي هو المكتر عشان كده ما بناكلوش، في بقى الحيوان اللي هو مشقوق الظلف. الظلف ده اللي هو بيبقى رجليه عامل زي رجلين المعزة كده، عامل رجليه الخنزير رجليه كده. فهو يقول لك الخنزير لانه يشق الظلف ومش عارف ايه نجس لكم ما تاكلوهوش. المسيحيين عندهم ما فيش حاجة اسمها زي كده، اي حاجة ياكلوها، اي حاجة ياكلوها على رأي ميمو، حتى لو قرود، حتى لو يذبح كلب ياكله، ما عندوش حاجة، كله طاهر بالنسبة له وكله حلال. فدي المقطع هام جدا ومؤثر في حياة المسيحيين الى اليوم. المهم ان المقطع ده بتاع ما طهره الله لا تدنسه انت، المشكلة يا مولانا ان هو بطرس فهم النص ده على ان كمان الامم كده ما يبقوش نجسين. طب ايه دخل فهمه ان الامم ما بقوش نجسين على ان الطيور والكد كله بقى طاهر؟ يفكرك بقى النص اللي المسيح والعياذ بالله كان بيقول للمرأة الكنعانية ان ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويعطى للكلاب، والكلب ده نجس عند اليهود. فكان كأنه الفكر اليهودي بشكل عام اي حد غير يهودي مثل الكلاب والخنازير. والنصوص في العهد الجديد بتوضح ده، ان بيقول لا تعطوا المقدسة للكلاب ولا تلقوا بضرركم قدام الخنازير، كلاب وخنازير. فليه لا تعطوا المقدس للكلاب؟ المقدس كلب نجس، فالحاجة المقدسة ما تتنجسش. ولا تلقوا بضرركم قدام الخنازير، الخنازير حيوانات وسخة، ودي درة جوهرة جميلة متلمعة ما توسخهاش. طبعا هو كان قصده ايه بالكلاب والخنازير؟ الامم اللي هم غير بني اسرائيل، بما فيهم السامريين او اجناس العبرانيين الوحشين، ما هماش يهود اسرائيليين يعني. فالنص ده مقطع هام جدا جدا جدا، واحنا هنكتفي بهذا القدر النهاردة. تأثير النص ده من اكثر النصوص المؤثرة في حياة المسيحيين، وهي فتحت ان بدأوا يبشروا غير اليهود، بحيث ان هم ما بقوش بينظروا اليهم ككلاب وخنازير، لان انا ممكن اكل كلب او خنزير عادي، ما فيش حاجة اسمها نجسة بقى او دنسة خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.